كنت مطلعيني بحبك موت، لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حبيت بعيني وكأك الوقت الطول واقف بيمشي، بحبك وحشتيني بحبك وانتي نور عيني، لو انت بحبك بعدت وقلت هعمل ايه من اختار قربته بايدي، لكن حبك ده منسكتوش وعاش فيا، قالي هتأسف على الغيبة مهبتيش لحظة قريبة، محدش عنده كده طيبة وحنين، وكأن الوقت فاضك واقف مبيمشيش، وكأني كنت معاك وانت ومبعدتيش، في دم حبيبتي وأمي وبيتي.